خلاص كده. كنا وصلنا إلى الفترة المتعلقة بالحل في شكل موجة مستوية. قلنا أن هناك حل أول فارق واحد يساوي exponential، يعني ثابت معايرة تكون ثابت معايرة معايرة A exponential minus I في E في T سالب P في X، وحل ثاني A exponential سالب I، وقلنا أن هذا الحل يمكن إجابته بهذه الطريقة minus minus B في X. أوكي، إذا وحل اثنين، وقلنا أن يبدو إذا اعتمدنا تفسير خاص بالدوال المستوية فإن باي 2 تمثل إذا الجسيم له كتلة له طاقة سالب B سالبة وزخم خطي لم سالبي. إذن اعتماد هذا التفسير يؤدي إلى أن مستويات الطاقة في معادلة A وردل. إذن إذا اعتمدنا التفسير الخاص بالدوال المستوية وعيناها التفسير مثل ما استعملنا في الشرودنجر، فإن فاي اثنين تمثل جسيم له طاقة سالبة سالب E وزخم خطي سالب B. إذن اعتماد هذا التفسير يؤدي إلى أن مستويات الطاقة في معادلة A وردل إذا تمتد إلى سالب ما لا نهاية، وهو ما ينفي وجود حالة أرضية بطاقة دنيا بطاقة دنيا، وبالتالي فإن أي جسيم يحقق معادلة الموجب يحقق أي جسيم يحقق معادلة الموجب طاقته إلى سالب على النهاية ويطلق طاقة على النهاية يعني أن عندك إذا أخذنا نحن قلنا أن مستوى الطاقة تكون بهذا الصفر لو عندنا مستوى طاقة متواصلة موجبة يعني في هذا الجزء هذه الطاقة موجبة وهي في تساوي جد في تربيع زائد التربيع ولنا الطاقة الداخلة فيها هي أم طبعا أم سي تربيع ولكن سي يساوي واحد أوكي وعندنا طاقة سالب أم و أقول إلى ما لا نهاية وهي E تساوي سالب جذر في تربيع تربيع ماذا ليس يحدث إذا اعتبرنا أخذنا جسيم عادي له طاقة ولو زخمنا هذا ماذا سيفعل هذا الجسيم سيسقط في مستوى السالبة ويعطينا ويقوم بإطلاق إشعاعات جاما لأن كأي جسيم في درجة الهيدروجين نزل المستويات لأن هذه العملية لن تتوقف أبدا لأن عملية السقوط إلى ما لا نهاية وسيقوم بإطلاق في كل مرة فوتونات جاما وكمية هذه الطاقة ستكون أيضا ما لا نهائية لأنه يعني إذا سقط إلى ما لا نهاية سيطلق طاقة ما لا نهائية وهذا غير مشاهد عمليا ولا مقبول نظريا لا نظريا يمكن ان نخبر ان هناك جسيمات تطلق كميه لا نهائيه من الطاقه وان يكون لنا منظومه بجسيمات حره ليس فيها حاله عاديه يعني لا يمكن ان تكون لها طاقه دنيا اذا هذا نظريا غير مقبول وعمليا لم يشاهد يعني لم نرى في هذا الكون ان الانسان يرصد هذا الكون منذ قرون لم نرى اي جسيمات تطلق كميه لا نهائيه من الطاقه دون ان تستنفد اي نوع من الطاقات الاخرى اذا هذا غير مقبول اذا التفسير اذا التفسير التقليدي او التفسير المعتمد في معادلة شرودنجر لا يمكن أن يطبق بالكامل على معادلة تايلور لأن لا بد من تفسير جديد اوكي لابد من تفسير جديد سنصل الى التفسير فيما بعد اوكي اذا التفسير المعتمد العادي لا يعني عندما يكون الإدالة موجية او تكون لك طاقة وبي تقول ان هذه الطاقة تضع السالب اي من جانب وضارب تي هو الطاقة وضارب تي هو ضارب اكس هو البي لا يمكن اعتماده بطريقة مباشرة. أيضا يعني لو فكرنا مثلا لو قلنا مثلا أوكي نحن لنا حلات ولكن سنعتمد حل واحد فقط. يمكن أن نقول هذا لا حلال ولكن سنعتمد حل الأخطر، ولكن في كثير الكم هناك شيء يمنعنا أن نقوم بها العملية وهي ما تسمى شرط شرط التمام، وهو أن مجموع يعني نعرف أن سأكتب هذه الملاحظة جانبا بإمكانك أن تنظرها ولكن يعني مهمة الفكرة في الحمد. شرط التمام ماذا يقول؟ أن مجموع على كل الدوائر الموجية بساي ستار يعني اعتبر البار اللي يكتب يكون أفضل بساي أن يساوي أن يحتفل. إذا طبقنا نفس الشيء أيضا سيكون لنا مجموع على كل الفاي أن فاي أيضا يساوي واحد، ولكن في هذه الفاي لنا الفاي خلينا نسميها ذات الطاقة الموجبة، أوكي؟ هذه الفاي تساوي واحد، خلينا نكتبها بهذه الطريقة، أوكي يساوي واحد، هذه الفاي ممكن نجمعها المجموع على فاي أن، فاي أن وهي الطاقات الموجبة و الطاقات السالبة، صح؟ صح. فاي أن، فاي أن السالبة. اوكي؟ تساوي. لو أنت ألغيت نص النص لن تحصل على واحد. لن تحصل حتى على نص. معروف يعني لو أخذنا لأن نضحك على لو عندنا مصفوفة. يعني المصفوفة الوحدة هي مصفوفة واحد واحد واحد واحد واحد. لو انت الغيت حتى واحد منها ما تحصل لا على مصفوفه نص ولا شيء، تحصل على مصفوفه جديده. اوكي؟ لا هي مصفوفه وحده ولا نص ولا شيء. نحن سنلغي نصف القيم، سنلغي يعني اتباعا ستكون الاولى والاخيره لا يهم. ولكن ما حصلنا عليه ليس مصفوفه وحده. ليست مصفوفه ولا هي مصفوفه يعني ذات يعني استخدام، اذا تصبح وغير هذه الطاقات السالبة تصبح علاقة التمام غير موجودة، وبالتالي أشياء كثيرة تعتمد على علاقة التمام ستسقط من ميكانيكا الكم. إذا أنت تحاول أن تتخلص من الطاقات السالبة تجد نفسك تهدم كل ما بنيته في ميكانيكا الكم. إذا لا يمكن أن تتخلى عن علاقة التمام، يعني علاقة التمام هي علاقة أساسية في ميكانيكا الكم ولا يمكن أن نتخلى عليها. إذا الفكرة يعني فكرة التخلى عن الطاقات السالبة على أساس أنها كما كنا نعمل في الكلاسيكية، يعني الكلاسيكية تعرفون أن بعض المعادلات تجد فيها إكسبوننشال موجب إكس وإكسبوننشال سالب إكس وتقول أنه الموجب إكس يؤول إلى ما لا نهاية فاحتمل إلا بالسالب إكس، يعني هذا كنا نستخدمه في وضعية نتكلم من الخيار في الحل، لم يكن لنا شرط علاقة التمام، ولكن هنا لنا شرط علاقة التمام. يعني علاقة التمام تمنعني من التخلي عن الحالة السابقة. اوكي؟ الوضعية الثانية أيضا التي تمنعنا من التخلي عن فاي واحد فاي اثنين، هذه حالات يعني مميزة. الحالات المميزة ستكون منفصلة إذا كنا نعتمد على هاملتونيان الأصلي، هاملتونيان الحر. لأن هذه الحياة منفصلة، يعني أن فاي مطبقة H مطبقة على فاي 1 يعطينا إلا أشياء متعلقة بفاي 1 و H مطبقة على فاي 2 يعطينا إلا أشياء، ولكن في حالة أن يكون هناك تآثر، نعرف أن في حالة التآثر سنقوم بربط الحالات مع بعضها البعض، أي أننا سنربط فاي 1 بفاي 2 وفاي 2 بفاي 1، الموجب السالب والسالب بالموجب، وبالتالي عندما تكون لك في البداية حالات بطاقة موجبة بعد فترة زمنية ستظهر لك الطاقات السالبة بسبب هذا الترابط ما بين فاي 1 وفاي 2. يعني أن في كل الحالات لا يمكن أن تخلى عن الطاقات السالبة، الطاقات السالبة موجودة مع معادلة كلايد جوردن وستبقى مع معادلة كلايد جوردن، الأفضل عوض أن نتخلى عنها أن نجد لها تفسير جيد ومقبول لأن التخلي عنها هو التخلي عن ميكانيكا الكم، عن جزء كبير من ميكانيكا الكم. لذلك سنحاول في الفقرات القادمة نحاول أن نعطي تفسير لهذه الحالات السالبة. إذا أول خطوة خلينا نحاول أن نطبق ما ما نعرفه في شرودنجر. شرودنجر معادلة شرودنجر هي معادلة للدوال الموجية. الدوال الموجية ليس لها أي تفسير فيزيائي، يعني لا تعني شيء فيزيائي، لا الدوال الموجية لا تعني شيء فيزيائي. ما الذي تعني الدوال الموجية؟ هي ساعة احتمال. الشيء الذي له قيمة فيزيائية أو تفسير فيزيائي هو الاحتمال وليس الدوال الموجية. إذن هي يعني خطوة من خطوات حساب الاحتمال. لأن هي خطوة ابتدائية عندما أصل فيها إلى حساب. أحتاج فقط رقم الفقرة. فقرة ثلاثة ضد فقرة أربعة. إذن سنحاول أن نجد تفسير الاحتمال. إذن مسألة التفسير الاحتمال. دكتور هنا. هنا لفوق الصدر موجب ولا سام لفوق الصدر موجب. ده هذا مش سهل، مش عارف هذي علامة، هذا يعني خط صغير. أنا خط صغير وخط صغير هذا يعني موجب. يعني اللي فوق الجزء اللي فوق مثل فاي واحد، الجزء اللي تحت مثل فاي اثنين. هذا التقاط الموجب والتقاط السالب. يعني تغييرات الصوت واضح معاي؟ عندكم الصوت والصورة؟ هيا فيكم من بداية المحاضرة وما فيه. السلام عليكم طالبات. عندكم الصوت والصورة طالبات؟ مشكلة هذه. عندكم الصوت والصورة؟ أيوة الصوت. أوكي. إذا مسألة التفسير باحتمال، إذا نعلم من معادلات أن الدالة الموجية ليس لها تفسير فيزيائي مباشر، إنما هي إلى هي مرحلة رياضية في حساب سعة الاحتمال. إذن حيث تكون كثافة الاحتمال رو شرودنجر يساوي ساي ستار اس ساي. اوكي يعني ساي اس هنا اس للدلاله على شرودنجر. اوكي اس هنا هي شرودنجر. اس هنا شرودنجر. اوكي اذا هي كثافه. كذلك نعلم أنه يمكن يعني تعريف أيضا تيار الاحتمال كذلك معرف تيار الاحتمال جي اس يساوي اتش بار سيلف اي على 2 ام ساي ستار مبنى ساي ستار اس مبنى ساي اس ماينس ساي اس مبنى ساي اس ستار. اذا والذي يحقق المحقق مع رو اس الى العلاقه وهي دايفرجنس لجي اس زائد بارشل رو اس على دي تي يساوي صفر. معادلة حفظ الاحتمال، هاي معادلة حفظ معادلة حفظ الاحتمال، اوكي؟ يعني التعريف يعني تعريف الرو وتعريف الجي واضح بالنسبة لشرودنجر، يعني ومن هذا التعريف ومن نتائج هذا التعريف نفرض وفرض المعايير فرض شرط المعايرة. يعني شرط المعايرة في الحقيقة شرط لمعايرة الاحتمال وليس لمعايرة الدالة، نحن نطبق على الدالة، ولكن الهدف هو أن يكون الاحتمال تكامل الاحتمال يساوي واحد. لأن شرط المعايرة ما هو؟ شرط المعايرة هو تكامل بسايز ستار بسايز يساوي واحد. إذا نحن تكامل رو، يعني أن التكامل رو يساوي واحد. هو معقول يعني إذا كان رو هو كثافة احتمال فإن تكامل أو حساب الاحتمال حساب كثافة الاحتمال على كل الفضاء لازم يعطيك 100% يعني واحد. إذا شرط المعايرة هو في الحقيقة هو شرط لكثافة الاحتمال، أوكي؟ إذا لو أردنا أن نحصل على نفس التفسير، أوكي؟ لو أردنا أن نحصل على نفس التفسير مع معادلة بيندروبر، إذا الشيء ممكن ولكن باختلاف بسيط. دكتور هذه ما هي نفسها يسمونها علاقة استمرارية. علاقة استمرارية الاحتمال. أي. ولكن الاحتمال لا نتحدث عن علاقة استمرارية، نتحدث عن حفظ الاحتمال. أوكي. إذن يمكن بنفس الطريقة تعريف كثافة وتيار يعني رو الآن كلاين بوردر ستكون إذا آي على إم فاي ستار بارشل تي فاي ماينس فاي ماينس فاي بارشل تي ستار. أوكي؟ وتيار جي كلاين بوردر أيضا سبب آي على 2 أم phi star lambda phi minus phi lambda phi star. Okay? واضح؟ يعني مع قروب و شيكلين جوردن محقق لن علاقة الانحفاظ. جوردن جوردن يساوي صفر. اوكي؟ لن يحقق علاقة. يعني أن التيار جيكلي جوردن والكثافة رو قيم منحقة، يعني ما نفقده من الكثافة نجده في شكل تيار، وما يدخل في شكل تيار نجده في شكل كثافة. يعني ما معنى هذه العلاقة؟ يعني لو كانت لك علاقة لو حاربت ما معنى هذه العلاقة؟ علاقة استمرارية أو علاقة انحفاظ محلي. كان ميزان، إذا نقص ممكن يزيد. كلام استمرار، يعني لو أخذت، يعني لو كملت هذه على خلينا نقول على مساحة مغلقة، أوكي؟ دايفرسنس جي بلس الدايفرجنس وهي المادة جي دي في أ زائد دي على دي تي، بما أني أشتق على الزمن والكامل على الفضاء يمكن أن أفصل تكامل رو في دي في أ. أوكي، نأخذ القيمة هذه القيمة، كل هذا يساوي صفر صح؟ بما أنه هذا يساوي صفر هذا يساوي صفر فهذا يساوي صفر صح؟ الكل يساوي صفر. اخذ القيمة الأولى. القيمة الأولى كم تساوي؟ دي على دي تي. تكامل الرو. تكامل الرو هو مقدار ما أنت، لا ليس واحد، لأنه هو على حجم محدد. ليس على كل الفضاء، على حجم محدد فقط. هو مقدار تلك الشحنة، وسميناها شحنة أو قيمة، أي مقدار، تسميها كيو. الحجم دي صح؟ لو كان هذا رو توزيع شحنة سيكون شحنة، لو كان توزيع كتلة سيكون كتلة، إذا هو مقدار، إذا هو أنت ما تقوم به وأنك تشتق على الزمن هذا المقدار، هنا لو أخرجنا سيصبح لك اشتقاق كليا، لأن التكامل سيلغي الاعتماد على الموضع، أوكي؟ إذا شحنة كم يساوي؟ يساوي سالب تكامل دايفرجنس، والدايفرجنس لحقل على فضاء ماذا تعطيك؟ تكامل دايفرجنس ماذا يعطيك؟ يعطيك الفلكس، يعطيك الفايض من المساحة التي تحيط بذلك الفضاء، إذا هذا الدايفرجنس هو الفايض على المساحة التي تحيط ببي بجي بإس. ماذا يقول هذا؟ يقول أن إذا كان الفايض خارج المساحة، إذا كان جي موجه خارج المساحة، دي كيو كيو في ستنقص بنفس القيمة، صح؟ وإذا كان الفايض داخل المساحة ستزداد بنفس القيمة. فالزيادة والنقص في الشحنة مرتبط بالفايض. أوكي؟ بنفس الطريقة، لو أن جي في البداية كان يكون صفر، افرض أن عندك جي صفر ونقصت الكيو، لا بد أن يظهر تيار يخرج من المساحة. يعني تخيل أنك في البداية عندك فقط المساحة وعندك كيو داخل المساحة، وناقصة كيو. هذه المعادلة تقول لك لا بد أن يظهر جي غير صفري خارج من المساحة. ولو أن كيو زادت لا بد أن يظهر جي غير صفري داخل المساحة. إن هذه المعادلة تربط التيار بالكثافة. يعني التيار والكثافة غير مستقلين. النقص الأول يمثل الثاني وزيادة الأول يمثل الثاني والعكس بالعكس. أوكي؟ نعم. عندما أقول لك تكامل حجمي للدايفرجنس لشحن الإيجابي لحق سميه حق A دايفرجنس لـ A ناقة A D في R يساوي تكامل على المساحة معادلة هذه لا green ليس green ما أسميها غوس هذه غوس هذا غوس أوكي هو يعني تذكرون غاوس ماذا يقول غاوس يقول إنه فايل الحق من المساحة يساوي الشحنة على إبسيلون نوت صح؟ الشحنة ما هي؟ هي تكامل الكثافة الحجمية صح؟ رو على إبسيلون نوت صح؟ الشحنة هي تكامل كثافة حجمية ماذا قلت أنا على الفيض؟ الفيض يساوي دايفرجنس صح؟ إذن هذا ما هو إلا في الحقيقة تكامل دايفرجنس لـ E D3R يساوي تكامل رو على إبسيلون نوت D3R إذن ماذا يعني هذا؟ يعني أن دايفرجنس D دايفرجنس E يساوي رو على إبسيلون نوت وهي المعادلة الأولى لماكسويل هذه معادلة ماكسويل أوكي قال المعادلة الأولى لماكسويل تعطي قانون غاوس واضح إذن هذا يعني العلاقة دائما ما بين القيد وما بين كمية منخفضة هذه كتابة هذه المعادلة ممكن بسبب انخفاض الشحنة يعني أن الشحنة لا يمكن أن نلغيها اوكي نعود الى مساله الى تفسير هذه المعادله اذا لو اعتبرنا لو اردنا ان يكون تفسير رو كلين جوردن وجي كلين جوردن كما او تفسير مماثل لي رو اس وجي اس فلا بد ماذا ما هو الشرط ما هو الشرط ان يكون رو كلين جوردن كثافه احتمال هناك شرط اضافه للانخفاض الانخفاض متحقق بسبب هذه العلاقه ان اعرف ان الانخفاض متحقق ما هو الشرط الإضافي على احتمال؟ تمام. ها؟ لا. ماذا نشترط لتكون هناك كثافة احتمال؟ يعني عندنا دالة ونريد أن هذه الدالة أن تحقق كثافة احتمال، أن تكون معتبرة كثافة احتمال، يعني المعايرة أوكي المعايرة سهلة يعني، لابد أن تكون تكامل الكثافة على يساوي واحد، إذن هذا عادة لا يكون صعب جدا. لا بد أن تكون موجب. هذا شرط. الاحتمال لا يوجد احتمال سالب، لا يوجد احتمال سالب واحد على ثلاثة. الاحتمال لابد أن يكون، إذا فلا بد أن تكون الكثافة موجب. هو في الحقيقة حتى لو كانت سالبة بإمكاني أن أجعلها كثافة. اوكي لان حتى لو سالبه لا يهم اوكي لا بد ان تكون نعلم ان رؤس مثلا رؤس كواتيك المقدار تربيع والمقدار تربيع والمقدار تربيع هو موجب المقدار تربيع موجب اذا رو اس موجبة وتحقق المطلوب يعني لو بنيت انا تفسير احتمال لمعادلة شرودنجر على رو اس هذا ممكن منخفضة معايا موجبة اذا هذا جيد ولكن يعني لو وجدت ان رو اس تساوي لو اني اعتبر لو وجدت ان رو اس تساوي سالب بصاي ستا بصاي هل يمكن ان تمثل من يكفي ان نضيف علامة سالب للجميع تكون كتابة احتمال سالب رو اس رؤس هي الكثافة التي وجدتها أو عرف سالب رؤس إذا سأضيف علامة سالبة هنا وعلامة سالبة هنا أوكي؟ يعني لو كانت سالبة يعني يكفي أن أقلب العلامة في كل شيء أقلب العلامة في الكثافة وأقلب العلامة في التيار وأحصل على كل شيء موجب ويكون كثافة احتمال أوكي؟ حتى ولو سالبة لا يظهر المشكلة هو أن رو كيلغوردن لا هي سالبة ولا موجبة رو كيلغوردن ليس لها علامة محددة يعني لا سالبة ولا موجبة لا موجبة قبل صح لأنه ما مفهوم لا موجبة ولا سالبة ليس لها لا كثافة سالبة ولا كثافة موجبة وبالتالي وكيف نعرف هذا؟ انظروا إلى هذه هذا المقدار لا أيوة نعم ليس لها علامة محددة يعني لا هي سالبة ولا هي موجبة سالب ألف هل هو سالب أم موجب؟ لا سالب ولا موجب هل يمكن ان نقول ان هذا موجب لا هل يمكن ان نقول هذا سالب لا لا استطيع ان اقول ها هو موجب لن اكس لا سالب ولا موجب اكسبوننشال موجب سالب اكسبوننشال سالب سالب واحد على اكس سالب اوكي هذه الاشياء ولكن هذه لا استطيع ان اعرفها لا هي سالبه ليس لها علامه محدده نعم ما سؤالك ليش ما تكلموا في المايك والصوت مرتفع لانه ما نسمع شيء انا لا يهم حتى لو السؤال غير دقيق او غير صحيح لا يهم المهم بس السؤال لكن المهم ان نسمع السؤال هنا احنا ما نسمع شيء رو كيلغوردن لا سالبة ولا موجبة، ليس لها علامة محددة، لماذا؟ السبب أنه في هذا عندنا علاقة ما بين بصاي ستار وبصاي. في علاقة ما بين بصاي ستار وبصاي. أوكي؟ ولكن هناك لا توجد علاقة لأنه لا توجد علاقة بين وهنا انتبهوا للفكرة لأن الفكرة مهمة لا توجد علاقة بين فاي وبارشل فاي اوكي ستقول ان هذا غير صحيح اوكي عندما اقول لا توجد علاقة بين فاي وبارشل فاي على دي تي تقول انه اذا كانت عندي فاي سيكون لي بارشل فاي على دي تي هذا غير صحيح لان ماذا قلنا؟ احنا قلنا بحل معادلة كليلغوردن لا بد ان احدد فاي وبارشل فاي يعني العلاقة التي أجدها الآن هي نتيجة ما حددته وليس نتيجة أصلية يعني العلاقة التي أجدها بين فاي يعني مثلا لو إنه فاي يساوي ساين البارشل فاي على الديسي يكون كوساين صح؟ ولكن أنا بشرطي باشتراطي فاي وفاي الساين. لأنه لو اشترط شيء ثاني لكان هذه العلاقة اكسبوننشال، لكانت لين، لكانت اكس تربيع او تي تربيع. يعني اشتراطي انا هو الذي اعطاني الساين، بس الساين لم ياتي كنتيجة. يعني العلاقة ما بين الفاي والفاش الفاي دي ليست علاقة أصلية، هي علاقة مبتكرة، يعني علاقة أنا أوجدتها. أوكي؟ يعني مثلا أنا أضع شروط حدية بحيث إنه هذا يظهر صاين وهذا هو الصاين، فأصبح عندي علاقة مثلا إنه الأولى تربيع مع الثانية تربيع يساوي واحد. ولكن لو اشترط إنه بشروط حدية أخرى تبني فلوش، هل هناك علاقة إنه هذا التربيع مع هذا التربيع يساوي واحد؟ لا. أوكي؟ يعني العلاقة أنا أوجدتها. تذكرون إنه في المحاضرة السابقة قلنا إنه بحل معادلة كلين-جودل أحتاج إلى شرطين، أحتاج إلى تحديد الدالة وتحديد الاشتقاق، بينما في شرودنجر لا فقط أحتاج إلا إلى الدالة. أوكي؟ كلين-جودل الدالة ومشتقاتها، وفي شرودنجر إلى الدالة. إذا العلاقة بين الاشتقاق في شرودنجر علاقة أصلية، لأنك ليس لك أي شرط على الاشتقاق، فقط أنت تجد الدالة الاشتقاق يكون نتيجة. ولكن هنا أنا أضع شرط، يعني بإمكاني أن أختار قيمة لفاي، لو اخترت مثلا فاي هذه واحد وهذه صفر، بإمكاني أن يكون هذا كوساين وهذا ساين، صح؟ ولو غيرت هذه واحد وهذه واحد، أنا حقي ولا؟ يعني اشترط هذا وهذا، فتكون النتيجة أنه لا هذا كوساين ولا هذا ساين. لا يوجد علاقة. لا يوجد. أوكي؟ توجد علاقة أخرى، لا توجد علاقة اللي كنت أتحدث عنها. بينما عندما لا اشترط إلا فاي ويكون هذا نتيجة، العلاقة تكون أصلية، ما تفعله الناس تجده. أوكي؟ واضح؟ واضح الفكرة؟ إذا ما سبب هذا؟ ما هو السبب؟ ما سبب أنه مطلوب مني أن أجد الفاي واشتقاق الفاي؟ لأن معادلة جودل من الدرجة الثانية في الزمن، ومعادلة شتودنجر من الدرجة الأولى. عندما تكون لك معادلة من الدرجة الأولى تحتاج إلى شرط واحد، عندما تكون من الدرجة الثانية شرطين، عندما تكون من الدرجة الثالثة ثلاث شروط، وهكذا بحسب درجة المعادلة تحتاج مجموعة من الشروط. إذا السبب هو أنه معادلة كلين-جودل كي جي هي معادلة من الدرجة الثانية زائد. اوكي؟ يعني معادلة الدرجة الثانية زائد. بالتالي رو لا يمكن ان تكون موجبة ولا سالبة. احيانا تكون موجبة، احيانا تكون سالبة. الان بالتالي لا تملك معادلة كلين-جودل تفسير احتمالية، لا تملك معادلة كلين-جودل تفسيرا احتماليا، لا يوجد تفسير احتمالي، لا يمكن ان ابني مثل شرودنجر الدالة الموجية هي ساعة الاحتمال، وابني كل الاشياء على هذا التفسير الاحتمالي، كيف احسب القيم متوسط القيمة، كيف احسب كذا، كيف احسب كذا، اذا هذا كان ممكن مع شرودنجر، الان مع كلين-جودل هذا غير ممكن، وهذا يعني مشكلة كبيرة، يعني نحن لم نكتفي بالمشكلة الأولى، ولم نجد حلا للمشكلة الأولى وهي الطاقات السالبة، لتنزل معها الاحتمالات السالبة. بالتالي يعني معادلة كلين-جودل من كل جانب يعني تعطينا مشاكل على اليمين وعلى الشمال، من كل جانب هي كلها مشكلة، وهذا ما اكتشفه شرودنجر. يعني قلت لكم في البداية أن شرودنجر اكتشف أول معادلة كتبها، أول معادلة موجية للكم هي معادلة كلين-جودل. هذه المعادلة هي من الدرجة الثانية. أوكي؟ أول معادلة. واكتشف سريعا أنه عنده مشاكل في الطاقة، عنده مشاكل في الاحتمال، عنده مشاكل في كل مكان، فوضعها جانبا، إذا ألغاها ولم حتى ينشرها. احيانا لا نترك الاشياء الخاطئه التي توصلنا اليها، نتوقف دائما عند الاشياء الصحيحه، فهو اعتبرها انه شيء خاطئ ومسوده فتركها جانبا ومر مباشره للمعادله الاخرى التي كانت معادله جيده، الطاقه موجبه، الاحتمال موجود، التفسيرات موجوده، اذا كل شيء جيد، فبالتالي نسي هذه المعادله وبقي طي النسيان لفتره حتى جاء كلايم وظلم واعادوا نفس الغبار عليه ولكن دون حل، اوكي؟ لا يوجد الى حد الان لا يوجد حل، اذا ما الفائده؟ كيف يمكن الاستفاده من معادله كلايم؟ إذا كانت معادلة لا تعطيك الطاقات الجيدة ولا الاحتمالات الجيدة ولا أي شيء، فالسؤال هنا كيف يمكن الاستفادة منها؟ لا جاءت يعني في تلك الفترة، يعني نحن لسنا في بدايات ميكانيكا الكم، نحن في فترة متقدمة من ميكانيكا الكم، في تلك الفترة هناك أفكار جديدة، أفكار كثيرة، يعني كان هناك تفسيرات. أول تفسير جيد هو في الحقيقة أنا كتبنا، نحن منذ قليل كتبنا معادلة الاستمرارية للشحن، وهي معادلة يعني أعدت هنا كتابة عندي ثلاث معادلات مع بعض في نفس الوقت، معادلة كلاين جوردن، معادلة شتوتنجر جي اس بارشل تي رو اس تساوي صفر، وعندنا المعادله اللي كتبناها منذ قليل الشحنه ان كيف سنكتبها بطريقه مختلفه، لايبرزنس في جي فاكتور جي ثيتا زائد إذا هنا رو اس موجب، اوكي؟ هنا أتحدث عن هذا شلونجر، هذا كلاين جوردن، وهذا الشحنة. ماذا قلنا على رو كلاين جوردن؟ لا هي موجبة ولا هي سالبة، يعني أنها رو كلاين جوردن تعطينا الموجب وتعطينا السالب. والشحنة كتابة الشحنة هل هي موجبة أم سالبة؟ نفس الطريقة، لا موجبة ولا سالبة. لا موجبة ولا سالبة، هذا الجيد، هذه الملاحظة الجيدة. وكثافة الشحنة أيضا لا موجب لها سالب. إذا لو أردت أن أقارن كثافة كلاين جوردن، هل أقارنها بشتوتنجر أم بالشحنة؟ بالشحنة. واضح بديل. إذا كان لا تعطيني، إذا كان هذا غير ممكن، إذا كان هذا التفسير غير ممكن ممنوع، فالأفضل أن أبحث عن تفسير بهذه الطريقة. اوكي لان لو توصلت الى ربط رو كلاين جوردن بالشحنه كان هذا جيد، فبالتالي رو كلاين جوردن سيصف جسيم حامل بشحنة. Yeah. ربنا بما أن روح من بربنا تكون موجبة وسالمة. ما أقصد بموجبة وسالمة؟ يعني أن الداء التي لو رسمتها يعني هذه الروح من بربنا وقلت برسمها سأجد أنها في أماكن ستكون موجبة، في أماكن سالمة، في أماكن موجبة، هنا موجبة، هنا موجبة، هنا سالمة. هذا ما أقصد به، يعني أنها ليس كل الوقت موجبة ولا كل الوقت سالمة. أوكي؟ أنا أقصد بموجبة وسالمة أن تكون دائما موجبة أو دائما سالمة. إذا كانت مرات تكون موجبة ومرات تكون سالمة، فهو يعني أنها ليست كل الوقت موجبة وكل الوقت سالمة. بما أن روح ليبرد تكون موجبة وسالمة، فهي ماثل في ذلك توزيع الشحن الكهربائي التي تكون أحيانا موجبة وأخرى سالبة. الشحنة الكهربائية يمكن أن تكون موجبة ويمكن أن تكون سالبة. إذن يعني بالتالي نعود الآن إلى الدوال الموجود. ماذا يعني الدالة الموجية هل تحمل تفسير سعة الاحتمال؟ لا، كانت الدالة الموجية بالنسبة لنا تفسيراً لسعة الاحتمال. الآن سعة الاحتمال أو الاحتمال تفسير الاحتمال وكل ما هو متعارض الاحتمال صح لغير ممكن مع كلين بورد. أوكي؟ سنعود إذا ونعيد فهم الموضوع من الأول. إذا سنعيد فهم الموضوع منذ البداية. أوكي؟ هذا هو المطلوب منا. بالتالي سيعطيني اي في اي. مقدار فاي 2 ستار تربيع. والفاي 2 ستار سيكون فيها سالب اي، يعني سيكون سالب سالب اي في مقدار فاي 2 ليس ستار، مقدار فاي 2 تربيع. ايش ستار؟ ايش ستار؟ ايش ستار؟ ولا انه لا لا لا لا يضر، اوكي؟ ولا انه ستار لا يضر. الان اي في اي ستعطيني ماذا؟ علامه سالب، يعني سيكون سالب كيو في اي على ام فاي 2 تربيع. لان اصبح هي هنا شيء سالب عكس علامه كيو. يعني اذا كانت فاي 1، يعني بمعنى اخر اذا كانت فاي 1 تصب جسيم له شحنه بلس كيو، ففاي 2 تصب جسيم له شحنه ماينس كيو. فاي 1 تصب جسيم له شحنه بلس كيو، فإن فاي 2 تصب جسيم له شحنه ماينس كيو. اوكي، تصب جسيم له شحنه ماينس كيو. يعني ماذا؟ عندنا جسيم، يعني على الجسيم، ما هو هذا الجسيم الذي هو ماينس كيو؟ كم كتلة هذا الجسيم؟ هذه كتلة صح؟ وهنا نفترضها كان 2 ام او نصف ام او ما هي الكتلة في هذه المعادلة؟ هي العدد الموجود تحت الطاقة صح؟ هذه كتلة، ما هو العدد الموجود تحت الطاقة؟ ام، يعني هو جسيم له شحنة ماينس كيو وبنفس الكتلة. ما هو؟ هو جسيم المضاد والضديد، هو جسيم يعني الجسيم المضاد أو الضديد، كان سيكونه الضديد، الجسيم الضديد، أوكي؟ أو مضاد الجسيم، يعني كل يعني بالنقطة هذه تفوقت على شرودنجر اللي هي معادلة طبعا الآن أصبح عندك معادلة تصف في نفس الوقت حتى لو وضعت، نحن هل وضعنا جسيم مضاد في المعادلة؟ لا، نحن عايرنا المعادلة على الجسيم. يعني ممكن نتنبأ بجسيمات بالضبط، هذا ما فعلت، إذا هذا ما فعلته كيقول إذا المعادلة الثاني فإن معادلة لين وردة تصف في الحقيقة الجسيم والجسيم ومضاد الجسيم، حتى لو لم تضع الجسيم، حتى لو لم تضع الجسيم مضاد، يعني أنت وضعت معادلة تصف إلا الجسيم، فتكتشف أن معادلتك تصف في نفس الوقت الجسيم والجسيم المضاد. إذن هي إذن معادلتك لنوردن أدخلت الجسيمات المضادة للفيزياء نوعاً ما، أول معادلة دون أن تكون موضوعة يدوية، يعني نحن عادة تعودنا في الفيزياء أن نضع الخصائص بطريقة يدوية، يعني في كلاسيكية مثلاً أنت تقول لنا جسيم له كتلة كذا وشحنة كذا و خاصية كذا وزخم كذا، حتى في شرودنجر نستنتج الطاقة، نستنتج كل ما نريد، نستنتج الاحتمال، نستنتج مستويات الطاقة، ولكن لا نستنتج خاصية الجسيم. أول مرة في الفيزياء تظهر لنا خاصية جسيمات لم نضعها، خاصية ما وضعناها بالطبيعة، ما وضعنا لا جسيم مضاد، يعني أول شيء ما وضعنا جسيم المضاد، هذا يعني شيء مهم. وايضا ما وضعنا خصائص، وضعنا خصائص استنتاج، خصائص جهه الاستنتاج، يعني ان الجسيم المضاد له شحنه مضاده وعاكسه وله نفس الكتله. اذا الجسيم المضاد حسب كلين جوردن، حسب معادلة اثنين وردة الجسيم المضاعف أو مضاعف الجسيم له شحنة معاكسة ونفس الكتلة. يعني الشحنة معاكسة ولكن الكتلة ليست نفسها. الشحنة معاكسة ولكن الكتلة نفسها. اوكي؟ هذه خاصية مهمة. الآن أصبح تفسير فاي 1 وفاي 2 سهل نوعا ما. أصبح بسيط. إذا فاي 1 هي دالة الجسيم العادية. ووجدت أنها تعطينا التفسير العادي. يعني لو وضعت جسيم كما وضعت جسيم في معادلة شرودنجر وضعته في معادلة لين جوردن وأعطاني نفس التفسير. فاي 1. فاي 1. فاي 1 يعني أنت لما تأخذ جسيم وتضعه في شرودنجر ماذا تفعل؟ ستقول أنه عندك كتلة أم وتنظر عن كم الأم في شكل H بار تربيع على 2 أم وستضع الشحنة والشحنة ستظهر لك في البوتنشال في الـ V. أوكي؟ إذا ظهرت كلها بطريقة طبيعية، لكن وضعت يدوية. كلاين جولد نفس الشيء، أنت وضعت الكتلة والكتلة ظهرت في شكل أم تربيع مع دبل برسيا مع مؤثر تناوبية والشحنة ظهرت في المعايرة للكثافة. أيضا وضعت الدوية. أوكي؟ في شرودنجر تتوقف الأمور هناك. ستجد الطاقة، ستجد الاحتمال، ستجد العدد الكم، ستجد كل ما تريد ولكن لن تجد أكثر من ذلك. ولكن في كلين جوردن وجدنا الشيء هذا إضافة إلى الطاقة إضافة الكلى وجدنا الجسيم المضاد. إذا كلين جوردن أعطتنا الجسيم المضاد وحدد خصائصه بدقة يعني الجسيم المضاد له شحنة معاكسة ونفس الكتلة بتحديد الخصائص. من هذه خطوة مهمة. الآن أصبح لنا تفسير نوعاً ما ولكن ليس التفسير التام ولكن أصبح لنا تفسير نوعاً ما. الجسيم يعني إذا كانت لك تمسك U ولك الطاقة E ولك الزخم B فهذا هو الجسيم صح؟ إذا كانت لي سالب Q سالب E سالب B هذا جسيم المضاد. إذا أنا لن أقرأ سالب Q سالب E على أساس أنها طاقة سالبة. سأقرأها على أساس أنها طاقة موجبة لجسيم المضاد. سالب E معناها أنها طاقة يعني كأن العلامة التي أراها هنا ليست علامة للطاقة. هي علامة للدلالة على الجسيم المضاد. اوكي؟ كأنك تقول انه اذا وجدت الطاقة سالبة الغي السالب ولكن تذكر انه جسيم المضاد. اوكي؟ او حفظ بعد المعادلة. ليس حفظ، لا ليس نوع من حفظ، نوع من الترميز. اوكي؟ انا عندي طاقة، عندي جسيم، الجسيم له طاقة E والجسيم المضاد له طاقة E. أريد أن أعرف من هو الجسيم ومن هو الجسيم المضاد. أقول لك سأضيف علامة السالب. إذا علامة السالب نوع من الترميز identification يعني كأنها علامة للتعريف بجسيم المضاد. ولكن إلى حد الآن ليست علامة جيدة. يعني أنا أعرف أنه في حالة كلين جوردن رغم المجهودات التي استخدمت كثيرة لا يوجد تفسير يعني مقنع ودقيق ويعني صلب رياضيا ولكن هذه الانتربريتيشن يعني اوكي. اذا فاي 1 سنشير اليها الان بفاي بلس لانها جسيم وفاي 2 سنشير اليها بفاي ماينس. اوكي؟ اذا فاي بلس للدلاله على الجسيم وفاي ماينس للدلاله على الجسيم المضاد او مقابل الجسيم. اوكي؟ اذا اوكي اتوقف هنا. سنرى في المحاضرة القادمة كيف يمكن النظر إلى هذه الأشياء يعني بأكثر دقة، ولكن الحل يعني سنرى الحل يبقى محفوظ. يعني أنا هنا قطع نشاط كبير، يعني في تعريف بسيط أو بمعايرة بسيطة على الشحنة وجدنا حل مناسب جدا للكثافة، وجدنا حل مرضي للطاقة لشرح كيف نكون، ووجدنا أيضا فيزياء جديدة، فيزياء استعمال المضاد، يعني بمعايرة بسيطة، يعني قمنا بعملية معايرة بسيطة، يعني ليست شيء يعني رياضي كبير، ولكن قدر لنا حلول. المحاضرة الجاية إن شاء الله سنرى يعني تفسير جديد ونظرة جديدة للدال الموجب، سنرى كيف يمكن تعميق مفهوم الجسيم المضاد، كيف يمكن أن ننظر إليه بطريقة أشمل وبطريقة أكثر.